بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق، قال: الصنف الثالث القياس الشرطي المنفصل. بعد أن أخذنا القياس الشرطي المنفصل، قال: وهو الذي يسميه الفقهاء والمتكلمون السبر والتقسيم، يعني هو حصر الأوصاف. هذا مفيد جدا في العقليات وفي أصول الفقه، وهو من أشد الأنواع فائدة لطالب العلم. وهو الذي يسميه الفقهاء والمتكلمون السبر والتقسيم، ومثاله قولنا: العالم إما قديم وإما حادث. نحن مر معنا في شرح السلة أن السبر والتقسيم على هذا الميزان في الشرطية المنفصلة ثلاثة أقسام. لا هي هذه الثلاثة أقسام: مانعة الجمع والكلون معا، مانعة الجمع فقط، مانعة الكلون فقط. بالنسبة لما بين أيدينا: العالم إما قديم وإما محدث. مانعة الجمع والخلو معا، يعني لا تخلو من أحدهما ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون قديما حادثا. هذا خلو، واضح؟ فهذا هو تقريبا نمط وأسلوب وقانون أهل السنة في الاستدلال وفي البحث وفي المناظرة وفي الإثبات وفي البرهنة في مسائل علم الكلام. لماذا؟ لأن المثل أن هذا حق الشيء، إما قديم وإما حادث، لا يجتمعان ولا يخلوان. نعم، لكنه محدث، لكنه محدث. العالم إما قديم وإما حادث، لكنه محدث. النتيجة فهو ليس بقدر. طيب، هنا الاستثناء من عين ماذا؟ من عين الثاني، لأن إما العالم إما قديم إما حادث. هذه المقدمة الأولى. العالم هو المقدم، إما قديم إما حادث، هذا الثاني. كلها كتب الثاني. أنا لماذا؟ لأنه هو الإخبار. العالم قديم قد يكون، العالم حادث قد يكون، العالم ليس بقديم قد يكون، العالم ليس بحادث قد يكون. فعندما أستثني من عين التالي يكون أن تكون النتيجة نقيض المقدم. رأيت ماذا؟ قد أخذناه بتفصيل. إذا كان الاستثناء من عين التالي تكون النتيجة نقيض المقدم، أين المقدم هنا؟ العالم. لا، لا قديم. لا، من إحدى يكون النقيض إحدى ال إحدى الأمرين، لأن لا يخلو عنه. نعم. فإذا قلنا، فإذا كان يعني في السبر والتقسيم، إذا استثنينا أحد الاحتمالين، إذا استثنينا أحد الاحتمالين تكون النتيجة نقيض الاحتمال الآخر أو نفسه على حسب القضية. نعم. وقولنا إما قديم وإما محدث مقدمة واحدة، وقولنا لكنه محدث مقدمة أخرى، هي استثناء إحدى قضيتي المقدمة الأولى بعينه، فأنتج نقيض الآخر، لأنه لا ينتج إلا هكذا، لأنني إذا استثنيت إحدى الاحتمالين هل يثبت الآخر؟ لكنه محدث. طيب، محدث هذا بالنسبة للاحتمال الباقي بإيجائه ماذا؟ عندما أقول العالم إما قديم وإما محدث لكنه محدث، هل يستقيم فأخذ عينا الاحتمال الباقي وأضعه نتيجة ليس قيد لأنه تناقض تناقض. فعندما أقول العالم إما قديم إما حادث، ثم عندما أستثني فأقول لكنه محدث يعني العالم محدث. طيب إذا كان كذلك فينبغي عندما أأخذ الاحتمال الباقي ينبغي أن أأخذ نقيضه حتى يساوي ماذا؟ احتمال آخر. نعم حتى يساوي ويساوي لأنه مساوي للنقيض ليس نقيضا، مساوي للنقيض وهو محدث ليس بقديم، هو مساوي للنقيض محدث لأن النقيض محدث ما هو ليس بمحدث ليس بمحدث ليس بقديم مساوي له. فهمت الفرق؟ واضح. نعم واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة. هل كيف يكون الاستنتاج الرزوموع يعني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد. أنا الذي يعني صعب عليه التصور أن عبارات الغزالي مركبة، نحن ينبغي أن نرتقي في المستوى. يعني هذا موجود ببساطة في كل تراجع الأمثلة حتى تستحضر، فعندما ترى أمامك الأمثلة يسر عليك فك هذه العبارة وتصورها. هذا بالنسبة لكم لا يقال لأنكم قرأتم الكلمة مرتين. نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. وقولنا إما قديم وإما محدث مقدمة واحدة، وقولنا لكنه محدث مقدمة أخرى هي استثناء إحدى قضية المقدمة الأولى بعينها، فأنتج نقيض الآخر وينتج فيه أربعة استثناءات. يعني نستطيع أن فمثلا نقول العالم إما قديم وإما محدث لكنه ليس بقديم لكنه محدث مثلا. العالم إما قديم وإما محدث لكنه محدث لكنه ليس بقديم، فإنك تقول لكنه قديم فيلزم انه ليس بمحدث، وهذا كاذب. انا فقط يعني الذي فعلته فقط الذي يكون موافقا لما في نفسه، اما الاحتمالات من حيث يعني انني اضعها من حيث المفردات الموجوده، يعني عندما اقول مثلا لذلك لا اقولها العالم اما قديم اما محدث لكنه قديم ينتج لك هو ليس بمحدث في الباطل، لذلك أنا اخترت فقط ما واحد عقله أنا كده. فأنتج نقيض الآخر وينتج فيه أربعة استثناءات. فإنك تقول لكن العالم محدث فيلزم عنه أنه ليس بقديم. نعم واضح. أو تقول لكنه قديم فيلزم أنه ليس بمحدث. أو تقول لكنه قديم فيلزم أنه ليس بمحدث، أو تقول لكنه ليس يعني قديم. عود كيف جرت المنطقة الصدر فدعنا منطقة الصدر. يعني مثلا تتدرب هذه أربع صور تكتبها ورقة حتى تتمكن، يعني مثل الرياضيات دون تمارين لا يمكن أن تتمكن، يعني حتى يصبح الأمر معك ثالثا فتأخذ العالم قديم العالم إما إما قديم إما حادث لكنه حادث وتلون تضع العناوين مقدم تالي مقدمة أولى مقدمة ثانية ثم النتيجة تضعها تلون وهكذا حتى تصبح الأمور أمامك واضحة في تراكيبها. نعم. أو تقول وهذا ما فعله في السلم المحقق، يعني تستطيع أن تستأنس به. نعم. أو تقول لكنه ليس بقديم فيلزم أنه محدث وهو استثناء نقيض، أو تقول لكنه ليس بمحدث فيلزم منه أنه قديم، فاستثناء عين إحداهما ينتج نقيض الآخر. هذا واضح. استثناء عين احداهما ينتج نقيض الارض، ينتج نقيض الارض. نعم. فاستثناء عين احداهما ينتج نقيض الاخر، واستثناء نقيض احداهما ينتج عين الاخر. وهذا فيما لو اقتصرت اجزاء التعارض على اثنين، فان كانت ثلاثا او اكثر ولكنها تامه العلاج، فاستثناء عين واحده ينتج نقيض الاخرين، كقولك لكنه مساو فيلزم انه ليس اقل او ولا اكثر، ليس اقل، ليس اقل ولا اكثر. يعني اذا كان وهذا عين، وهذا فيما لو اقتصرت اجزاء التعارض على اثنين، فان كانت ثلاثا يعني عندنا ثلاث احتمالات، فان كانت ثلاثا او اكثر ولكنها تامه العناد، يعني هناك عناد بينها، يعني متضاد، ليست مترادفه، تامه العناد، فاستثناء عين واحده ينتج نقيض الاخر، كقولك لكنه مساو فيلزم ليس اقل ولا اكثر. هذا هو النتيجة إذا كان أكثر من الاثنين. نعم. وهذا فيما لو اقتصرت أجزاء التعارض على اثنين، فإن كانت ثلاثا أو أكثر ولكنها تامة العناد، فاستثناء عين واحدة ينجز نقيض الآخر. يعني مثلا أخذ مثلا مثال في هذا، مثلا الأعداد لكنه مساوي، فصحة من غرب الكلام كقولك لكنه مساوي فيلزم أنه ليس أقل ولا أكثر، واستثناء نقيض واحدة لا ينتج إلا انحصار الحق في الجزئين الآخرين، فقولك لكنه ليس مساويا فيلزم أن يكون إما أقل أو أكثر، فإن استثنيت نقيض الاثنين تعين الثالث. يعني مثلا تقول الواحد إما مساوي للاثنين أو الثلاثة لكنه ليس مساويا، فيلزم أنه أقل، كما قلت إما أقل أو أكثر. واضح هذه؟ واضح هذه؟ فينحصر الحق في اثنين، اما اقل او اكثر. واستثناء نقيض واحدة لا ينتج الا انحصار الحق في الجزئين الاخرين، كقولك لكنه ليس مساويا فيلزم أن يكون إلا أقل أو أكثر، فإن استثنيت نقيض الاثنين تعين الثالث. فأما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد كقوله هذا إما أبيض وإما أسود، أو زيد إما بالحجاز أو بالعراق، يعني هذه الأقسام ليست تامة العناد، كقولك هذا إما أبيض وإما أسود، أو زيد إما بالحجاز أو بالعراق، فاستثناء ماذا يستمع هنا؟ يعني أنت يمكن أن تتبع أو يأتي شيء آخر ليس كالنقيض، هذا مرة معنا كثيرا. نعم. يعني زيد إما بالحجاز أو بالعراق قد يكون بفلسطين، أي بيعة الجمع فقط، أي ليس التامة العناد. نعم. فاستثناء عين وعين واحدة عين واحدة ينتج نقيض الآخر. تحصيل حاصل. نعم. كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه أسود. يعني إذا قلنا هذا إما أبيض وإما أسود لكنه أسود، فهو ليس في أبيض. نعم. والعكس. هذا إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض. أبيض فهو ليس كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه أسود فينتج نقيض سائر الأقسام. فأما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج لا عين الآخر ولا نقيضا، فإنه لا حاصر في الأقسام. ليس هناك حصر، يعني هناك احتمالات أخرى. نعم. فقولنا ليس بالحجاز لا يوجب أن يكون بالعراق. فإذا قلنا زيد إما بالحجاز أو بالعراق لكنه ليس بالعراق لا يلزم أنه بالحجاز، قد يكون يعني في مراكش. واضح هذا؟ فاستثناء نقيض الواحد فلا لا ينتج لا عين الآخر ولا نقيضه. ليس. لماذا؟ لأنه لا حاصل في الأحكام. إما في الحجاز أو في العراق. لكنها ليست لا مبنية. ليست تامة العناد، مش ليست كما الأول هي تامة العناد. نعم. لماذا؟ لأنها ليست حاصلة. تامة العناد حاصلة. أما هذا ليست حاصلة. لذلك لا يستقيم إذا أخذنا النقيض. نعم. إذا استثنينا النقيض. تنزل في الأولى الحصر عقلي والحصر ليس بعقلي. هو أكيد هذا ليس عقلي. أما إما متجاوز أو أكبر هذا عقلي. عقلي. ثم مر معنا في أدب البحث والمناظرة واستقراء يعني وجودي خارج. لكن هنا بإمكان العقل قد يكون في مكان آخر. نعم على كل حيثية الحيثية تكتب، لكن الضابط هنا أنها ليست حاصلة. هذا هو السبب. لا، لأنني عندما أقول زيد مثلا إما بالحجاز أو بالعراق، إما بالحجاز أو بالعراق لكنه ليس بالعراق لا يستلزم أنه بالحجاز لزوما. عندما أقول مثال هذا العدد إما زوج وإما فرد هي مشابهة لهذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه ليس بزوج فهو. لكن هنا عندما أقول زيد إما بالحجاز أو بالعراق لكنه ليس بالحجاز يستلزم أنه بالعراق ضرورة؟ ليس، قد يكون بالعراق، قد هذا معنى أنها ليست حاصلة. فرق الاحتمال. بطل الاستدلال. نعم، وصل. شوف، أصل فقولنا فإنه لا حاصلة في الأقسام. وصل. فقولنا ليس بالحجاز لا يوجب أن يكون بالعراق. ولا ألا يكون به إلا إذا بان بطلان سائر الأقسام بدليل آخر، فعند ذلك يصير الباقي ظاهر الحصر تام العناد، ظاهر الحصر تام العناد، ولا يحتاج هذا إلى مثال في الفقه، فإن أكثر نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور. ولكن كما نقول مثلا الخمر وعلته إما الشكر وإما الغليان وإما اللونية وإما هذا، ثم لكنه ليس كذلك حتى نعتبر في مبحث القياس. نعم. ولكن لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي بل الظني فيه كالقطعي في غيره. لكنه لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي بل الظني، ليس كما في العقليات. كما الآن المثال الذي ضربته يبقى ليس قطعيا في الحصر. نعم، لكنه الأظهر أكثر شيوعا. ثم انتقل الإمام إلى الخلف الرابع وهو قياس الخلف. نحن نتوقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.